حاج محرم حمل صرة ثيابه على رأسه ناسيا ودون أن يخطر بباله أن ذلك من محظورات الإحرام، علما بأنه يعرف محظورات الإحرام حتى أن زملائه معه لم ينتبهوا لذلك. فما الحكم؟ لا حرج في ذلك، لأنه في هذه الحالة لم يحملها ليغطي رأسه عن شمس أو غيره أو برد، إنما حملها على رأسه لأن ذلك أيسر له في الحمل، ذلك أيسر له في الحمل وأخف عليه، فلا شيء في ذلك. لا شك أن الأولى أن يتجنب مثل ذلك إذا لم يشق عليه التجنب. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.